جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديث الذي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث التي وردت في ذكر الوعيد لأناس عملوا أعمالا دون الكفر في أنهم لا يدخلون الجنة؟ هذا تقدمنا في الدرس الماضي، قلنا مثل هذه الحديث التي فيها الوعيد، إما أن يكون الوعيد على بابه وهو أن من فعل هذه الأشياء مستحلا لها معتقدا حلها وهو يعلم أن الله قد حرمها، فإن من استحل الحرام فقد كفر، ومن كفر دخل النار إذا مات على ذلك. وإما أن يكون أنه وعيد شديد لمن فعل ذلك من باب الزجر والتحذير، فربما أنه لا يدخل الجنة لأول وهلة، بل يعذب في ذنبه قبل أن يدخل الجنة، والله أعلم. يقول السائل أنه يعمل في مهنة في المدينة المنورة منذ عدة سنين، والنظام لا يسمح له باستقدام زوجته، والبعض يريد أن يأخذ منه مبلغ كبير لاستقدام زوجته لكن بطريقة غير سليمة وفيها دفع للرشوة، هل يدفع ذلك المال؟ أجبت أنت على سؤالك، ما دامنا طريقة غير سليمة وفيها دفع رشوة، وقد علمت ماذا قال عليه الصلاة والسلام بالراشي والمرتشي، فلماذا تسأل وأنت تعلم؟ هل تريد أن المسؤول سيقول نعم لا بأس بذلك مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفا لولي الأمر؟ ما دام أن ولي الأمر طاعته واجبة في غير معصية الله، فعليك أن تسعى بالأمور الطريقة النظامية الصحيحة، ترفع طلبا خاص لولاة الأمر وتبين عذرك حاجتك إلى أهلك، ولعل الله عز وجل أن يسخرهم لك وتأتي من طريق صحيح. أما ما دامك تعرف أنه طريق غير سليم وأنك راشي، ولعل الله الراشي والمرتشي، فلماذا تسأل؟ يقول السائل: هل بعد أن يغتسل غير غسل الجنابة هل يجب عليه أن يتوضأ؟ إذا كنت قد توضأت قبل أن تغتسل وضوءا صحيح بنية، ولم تحدث بعد ذلك ولم تمس فرجك، فالوضوء كما هو ولا يجب عليك أن تعيد. أما إن كنت قد لمست فرجك أو أنك ما توضأت وضوءا بنية، بنية الطهارة، أو أنك أحدثت أو لمست فرجك، فعليك أن تعيد الوضوء. يقول السائل: ما حكم الذبح أثناء الاستسقاء والتصدق بها، أي هذه الذبيحة؟ أما إن قصد من نفسه لا يعتقد أن فعل ذلك سنة مشروعة، وقصد بذلك شكرا لله، ربما كان المطر قد تأخر وكان في حاجته من يكون فلاح أو له مواشي كثيرة، وفرح بنزول المطر فذبح هذه الذبيحة شكرا لله وقسم لحمها على الفقراء، لا يعتقد أن فعل ذلك مسنون ومشروع، هذا لا بأس به، إنما الأعمال بالنية. أما إذا نسبه للدين وللسنة وقال أنه يسن ويشرع أن أفعل ذلك، فنقول لا. يقول السائل: هل فتح بيوت العزاء 3 أيام من النياحة، وهل الذي يزورها يأثم، وما هو الدليل؟ الدليل هو أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلوا ذلك، وهم قدوتنا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، القرون المفضلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وما دام أنهم ما فعلوه فما الدليل أنه غير مشروع؟ يكفينا أنهم ما فعلوه، فلو كان مشروعا لفعلوه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث جرير الذي مر في البلوغ: كنا نعد النياحة وصنعة الطعام. نعم، هذا من أقوال بعض الصحابة أنهم يرون أن إعداد الطعام والاجتماع للعزاء أنه يعدونه من النياحة، فكفى أنهم ما فعلوه، فالذي ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام القدوة ولا أصحابه من بعده، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالدليل هو عدم فعلهم له، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر إذا دخل مكة أن يأخذ قسطا من الراحة ثم يؤدي العمرة؟ لعل ذلك خير وأنشط، إذا كان يحس بنفسه أنه مجهد وتعبان، ربما يؤدي العبادة على غير نشاط وعلى غير قوة، فلا يدعو ولا يخشع في عبادته، فإذا ارتاح وأتى العبادة بقوة ونشاط لعل ذلك خير وأفضل إن شاء الله. يقول السائل: ما المقصود في الآية في ولمسهم النساء؟ ويقول الآخر: هل يجوز للمحرم أن يمسك زوجته أثناء الطواف؟ المقصود بملامسة النساء لعله الجماع، وأيضا ذكر العلماء أنه من لمس المرأة بشهوة فإنه يكون ناقضا للوضوء، وأما الآخرون قالوا إن لمسها وحصل منه ما ينقض الوضوء فهذا لا يحتاج إلى الكلام، إذا حصل منه ما ينقض الوضوء فإن عليه أن يتوضأ، وأما كونه يمسك زوجته يدها في المطاف وفي المسعى وفي الشوارع حتى لا تختلف، هذا في الغالب ما يحدث في نفوسهم شيء، هذا لا يضر شيئا، أمر ضروري لا بد منه، لكن إن كان يخشى إنه من حين ما يمس يدها مباشرة يمسها من يمسكها من وراء الثياب. السؤال السابق يقول: هل إذا خرجت من بعد العمرة إلى ميقات رابغ لأداء عمرة ثانية يجوز ذلك؟ الله أعلم. على كل حال أنا أقول لو أنه خرج وجلس في المدينة مثلا أياما ثم عاد بعمرة بسفر من ميقات المدينة، هذا هو الذي إن شاء الله تطمئن إليه النفس، ولعل ذلك خير له. أما ميقات رابغة وغيره كل سوى، يعني ما رحنا ولا جينا، زيادة 40 كيلو وخمسين كيلو ما قدمنا ولا أخرنا. يقول السائل: ما هي صفة الاغتسال في السنة؟ الاغتسال هو أنك أولا مع النية، النية معروفة هذه لا بد منها، والتسمية سنة أو واجب على قول بعض العلماء، ثم تغسل كفيك ثلاث، ثم تغسل فرجك وما حصل عليه من تلويث، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، الوضوء الأكمل الأفضل، تتمضمض وتنسنشق ثلاث، وتغسل جميع الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا ترويه بالماء، وتخلل شعره بيديك إن كان لك شعر، ثم تغسل بدنك، تبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر، وتدلكه بيديك وتتفقد ما خفي من بدنك حتى لا تبقى بقعة لم يصيبها الماء، فإذا فعلت ذلك فهذا إن شاء الله هو الغسل الكامل. يقول السائل: هل من السنة أن يدعو الرجل عند دفن الميت بصوت عال ويؤمن من حوله من الجماعة؟ لا، هذا من البدعة ليس من السنة. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال أنا سأدعو وأنتم أمنوا، بل كل إنسان يدعو بنفسه، وأما من يدعو ويؤمنون أو يرددون وراءه أو يلقنوه في القبر إذا جاءك الملكان وسألاك فقل كذا وكذا، هذا كله لا أصل له. التلقين عند الموت يذكر بلا إله إلا الله، أما في القبر فليس فيه تلقين، وأما الدعاء فكل إنسان يدعو بنفسه لصاحبه أو لأخيه أو لقريبه. نعم. بسم الله عليك. سألني يقول: بعض الناس يقول هذه جنازة خفيفة وهذه جنازة ثقيلة، ما المقياس في ذلك؟ وهل هو عمل الإنسان؟ وهل الناس يحسون بخفة الجنازة أو ثقلها؟ أما في غير ما يشهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث أنه لا ينطق عن الهوى، فما نستطيع أن نحكم على أحد، ولكن كما جاء في الحديث لما مر بالجنازة